تدبر القرآن. التدبر لا يأتي إلا بعد فهم الآية. لا يمكن الإنسان أن يتدبر القرآن وهو لا يفهم معناه، لا تعرف قدره ولا تعرف معاني هذا القرآن. ثم أيضا لا تستطيع، ما تستطيع أن تتدبر. التدبر ما هو؟ التدبر أصله هو من فهم عاقبة الشيء، نهاية الشيء. يعني عندك الآية القرآنية لها دلالات، لها عواقب، لها نهايات. إذا جاءت آية، هذه الآية لها معنى، هذا المعنى له دلالات بعيدة، له دلالات بعيدة. هذا التدبر، هذا التدبر. ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان يدخل ابن عباس في مجلسه وهو صغير، وكأن بعض الصحابة يعني قال يعني كيف يدخل عمر ولنا أولاد أمثال ابن عباس، فأراد أن يثبت لهم، فقال: ماذا تقولون في قول تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تقولون؟ قال: هي الفتوحات والانتصارات وعز الإسلام والمسلمين. ثم التفت إلى ابن عباس قال: ماذا تقول؟ فقال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل رسول الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: هذا أجل رسول الله. هذه السورة نعت له أجلا. فقال: ما أفهم منها إلا ما فهم ما فهم من ابن عباس. ابن عباس ما تصدق الآية. ابن عباس تدبر، هذا هو التدبر. ما أعطاك معنى، ما قال لك معنى نصر وجاء وفتح، هذه ما أعطاك إياها. أعطاك ماذا؟ أعطاك دلالة هذه السورة على ما تدل، على ما تدل. هذا هو التدبر، التدبر الذي أمر الله. ولذلك تلاحظ ما في آية تأمر بحفظ القرآن أو تأمر مثلا بتفسير القرآن، وإنما تركز على شيء، التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني هل أغلقت القلوب حتى لا تفهم؟ وهذا يعني ينبغي لك أن تفهم. هذا معنى التدبر. إذن التدبر شيء زائد على التفسير، شيء زائد. ولا يمكن الإنسان، أي إنسان، أن يقول: أنا سأتدبر القرآن أو لم يفهم معاني. تفهم المعنى، بعدما تفهم المعنى تنتقل إلى مسألة استنباط وفهم هذه الآيات. أنت لو تقرأ الآن خطاب، يأتي خطاب أو رسالة ولو قصيرة سطرين، تقرأها تفهم المعنى وتفهم علامة تدل هذه الرسالة. لماذا أرسلها لك؟ وماذا يريد بك؟ ماذا يريد بك من هذه الرسالة؟ لما تقرأ أنت في هذه الرسالة ماذا يريد بك؟ ولله المثل الأعلى، الله أعطى هذه الرسائل حتى تفهمها. ماذا يريد الله منا لما يرسل لنا هذه الرسائل؟ ولذلك الأنبياء ماذا يقولون؟ أبلغكم رسالات ربي. هي رسالات، القرآن كله رسالات موجهة لنا، ينبغي أن نفهمها، ينبغي أن نفهمها.